حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها: قد أجرنا من أجرت. يكفي، بارك الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه أبو داود وأصله عند مسلم في الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه. وفرق بين لفظ هذا الحديث وبين من قتل قتيلا فله سلب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى يعني حكم بالسلب، وهو ما يوجد مع المقتول من متاع وسلاح وجميع ما يتمول عند جمع من أهل العلم. وقال آخرون: لا يدخل في ذلك الدابة والمركوب والمال القدر الزائد على ما يحتاجه الرجل العادي، يعني لو قدر أنه عليه ثياب ومعه سلاح وفوق دابة وفي جيبه نقود مال. منهم من يقول كل هذه تدخل في السلب، ومنهم من يقول الدابة لا تدخل، ومنهم من يقول النقود القدر الزائد على ما يستعمله عامة الناس لا يدخل. وعلى كل حال، اللفظ قضى بالسلب، وهو ما يمكن أن يسلب من المقتول، يدخل فيه جميع ما يمكن أن يتمول. قضى بالسلب للقاتل، والمقصود به ما يعتاد أن يملك ويتمول. لا يقال من السلب ما لم تجري العادة بتملكه. القتل قتيل، نعم، فإضافة إلى ما معه من سلاح ومال وثياب ودابة، يقول أيضا: أنا أتصرف من سلبه أن آخذ أطرافه، أذهب به إلى المستشفى وأجزئه، أستفيد من الكلى، نستفيد من القلب، نستفيد من العيون، هذا ما جرت به العادة، فلا يدخل في عموم مثل هذا. اللفظ الذي معنا: قضى يعني حكم بالسلب للقاتل، مقتضاه أن هذا حكم شرعي يثبت بهذا الحديث، ولا يحتاج أن يقول قائد الجيش: من قتل قتيلا فله سلب. كل من قتل قتيل حكمه مقرر في الشرع بهذا الحديث في أول الزمان وفي آخره، لكن مقتضى حديث من قتل قتيلا فله سلبه أن هذا إغراء وليس بحكم شرعي. ما معنى إغراء؟ يعني أن الإمام يشجع على الإغال في قتل المشركين المحاربين، ولا يثبت هذا إلا بقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه. يعني إذا رأى الإمام أن المصلحة في مثل هذا الإغراء فعل، وإلا فالحكم أن جميع ما يملك تبع المغانم يقسم بين الجيش كله. عرفنا الفرق بين الحديثين؟ هذا الحديث حكم شرعي مقرر ثابت، قضى بالسلب للقاتل، يعني في أول الزمان وفي آخره، حكم شرعي، كل من قتل قتيل له سلبه، ولا يحتاج أن يقول الإمام أو قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه، بمقتضى هذا الحديث هذا حكم شرعي ثابت. وأما حديث من قتل قتيلا فله سلبه، هذا إغراء من الإمام، ولا يملك السلب بمجرد القتل حتى يقول القائد قائد الجيش من قتل قتيلا فله سلبه، فرق بين الأمرين. ولذا يختلف أهل العلم هل يملك السلب بمجرد القتل عملا بهذا الحديث، أو لا بد أن يقول قائد الجيش أو الإمام من قتل قتيلا فله سلب. لا شك أن تكرار مثل هذه مثل هذا الشرط لا شك أن تكرار مثل هذا الشرط في كل غزوة مما يغري المقاتلين والمجاهدين ويزيد في حرصهم على التنكيل بالمشركين وقتلهم. أما إذا عرف أن هذا حكم شرعي وثابت وانتهى، نعم يحرص الإنسان على أن يقتل ليسلب، ومن قتل استحق بمقتضى حديث الباب، لكن حينما يكرر الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، تكرار هذه الجملة تعطي دفعة قوية للحرص على قتل المشركين المقاتلين. فالمسألة خلافية، منهم من يقول خلاص ثبت انتهينا، ثبت الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فكل من قتل قتيل يستحق السلب ولو لم يقل الإمام الجملة الشرطية. منهم من يقول لا، لا يستحق السلب حتى يقول الإمام من قتل قتيلا فله سلب. والبينة جاءت في بعض روايات حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، لأن الدعاوى قد توجد، وقد يختلف اثنان في قتل شخص، أو يشترك اثنان في أو ثلاثة في قتل شخص، كما سيأتي في قصة قتل أبي جهل. فلا بد من البينة، فإن فقدت فالقرينة القوية القريبة من البينة. قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. إذا خفي الأمر لابد من البينة، إذا تداعى القتل أكثر من واحد لابد من البينة، أما إذا لم ينازع فلا يحتاج إلى بينة. الحديث الذي يليه قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما، معاذ ومعوذ بن عفراء، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال أيكم ما قتله، يعني فقال كل واحد أنا قتلته. قال عليه الصلاة والسلام هل مسحتما سيفيكما؟ لا يوجد بينة، هما بالفعل اشتركا في قتله ولا يوجد بينة تقضي لأحدهما دون الآخر، هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، فنظر فيهما فقال كلاكما قتله، يعني النظر في السيف وتأثره بالقتل وتلطخه بالدم أكثر من غيره، لا شك أن هذه قرينة تدل على أن هذا صنيعه هو المؤثر في المقتول، والثاني قد يكون أثره في السيف ضعيف فيكون صنيعه غير مؤثر في المقتول. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله تطيبا لخاطرهما، كلاكما قتله. مقتضى ذلك أن يكون السلب بينهما، أن يكون السلب بينهما. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ ابن عمرو بن الجموح، لمعاذ ابن عمرو بن الجموح. معاذ بن عمرو بن الجموح غير معاذ بن عفراء، ولا هو غير الاثنين، هو غير الاثنين، يعني نظير قول عليه الصلاة والسلام في جبر خاطرهما: كلاكما قتله وأعطاه لشخص آخر ثالث لأنه قامت البينة أو القرينة القوية أنه هو القاتل، يعني شخص من القضاة، قاضي من القضاة جيء له ببينة بشاهدين، هذان الشاهدان لا تنطبق عليهما شروط العدالة التي تثبت بها الشهادة. فقال القاضي: هذان الشاهدان باللفظ العام هو نعم، بس لكن نريد اثنين معهما. هذا يحصل، يعني القاضي يجبر خاطر هذا الشاهد، يقول ابو فلان الله ونعم ما شاء الله عليه، لكن نبي معه اثنين. ايش معنى هذا التنعيم له؟ نعم، هو ما افاد في القضيه شيئا، لكن بدلا من ان يرد والله هذا ما يصلح، يجبر خاطره بهذا الكلام، وقد يمدح من جهات، لكن في هذا في ما يخص القضيه ما يغني. كلاكما قتله، طيب مقتضى كلاكما قتله ان يكون السلب بينهما بالسوية. فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأن أخذ الحديث على ظاهره مشكل، إن من قتل قتيلا فله سلب، قضى بالسلب للقاتل وكلاكما قتله فأعطى السلب غيرهما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلاكما قتله جبرا لخاطرهما، جبرا لخاطرهما، وإلا فما حصل منهما ليس هو السبب في موته، إنما الأثر الذي أثر، الأثر البالغ في قتله هو لمعاذ بن عمر بن الجموح. بعضهم استدل بالحديث على أن للإمام أن يعطي السلب من شاء، وأن هذا مفوض إلى رأيه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأن القتل لهذين الاثنين وأعطى السلب ثالث. لكن هذا يخالف ما جاء من أحاديث صريحة في الباب: من قتل قتيلا فله سلب. وحديث الباب محتمل، والمحتمل لا يقضي على المفسر ما دام يمكن توجيهه، ولا في الحديث صحيح متفق عليه. فيحمل هذا على أن القتل المثبت لابن عفراء إنما هو مجرد مشاركة غير مؤثرة، وأن المؤثر هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجروح بن الجموح، واستحق بها السلب. وعن مكحول رضي الله عنه، مكحول بن عبد الله الشامي أعجمي، قال: من سبي كابل مولى فيه لكنة الأعاجم، ومع ذلك صار إماما من أئمة المسلمين، مرجع في الفتوى، مرجع في العلم والعمل. يعني من اطلع على ترجمة هذا الرجل عرف مقدار العلم وأهل العلم، وأن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نظرنا إلى مثل هذا ونظرنا إلى العلماء من الموالي كثير، يعني لو نظرت في تراجم الرواة حملة العلم لوجدت أن أكثرهم من الموالي، كثيرا ما يترجم فلان بفلان بفلان مولاهم. فلا يعتمد الإنسان على نسبه ولو كان قرشيا ولو كان من السلالة سلالة النبوة، هذا لا يغني شيء. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيء. فإذا كان لا يغني عنها شيء فكيف يغني عن غيرها عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم ومقدمهم عند الله جل وعلا. لكن على الإنسان أن يسعى لنفسه، ما يقول كان أبي أو كان أبائي، ما ينفع هذا. عن مكحول رضي الله عنه تابعي، فالخبر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. المنجنيق هو ما يرمى به، يرمى ما يوضع فيه من حجارة كبيرة يشترك جمع في حمله وقذفه، فيهد الأسوار والحصون ويقتل من وقع عليه. نصب على أهل الطائف المنجنيق، هذا الخبر مرسل، وكونه مرسل يعني لا تقوم به حجة. وأما هذا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ما يكفي أن يكون الرجال ثقات، لا يكفي أن يكون الرجال ثقات، بل لا بد مع ذلك أن يتصل الإسناد، هذا هو المقرر المعتمد عند جمع من أهل العلم وهو المرجح، لأن الإرسال علة، احتمال أن يكون الساقط بين مكحول وبين هذه القصة التي لم يشهدها أكثر من راوي، يمكن مكحول تلقاه عن تابعي عن صحابي. وما دام الاحتمال قائما، لو تأكدنا أن الساقط صحابي فقط قلنا صحيح، إن الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالتهم، لكن احتمالا يكون مكحول رواه عن تابعي فلا يتم تصحيحه إلا إذا وجدنا في طريق آخر أنه يرويه عن صحابي. نصب المنجنيق على أهل الطائف، خرجه أبو داود المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه، بل صرح بعض العلماء بأنه موضوع، وعلى هذا لا تقوم بحجة. المقصود أن مثل هذا الحديث إنما يورد جدوه بن حجر وغيره من أهل العلم ليستفيد منه من يحتج بالمراسيل، وهو رأي الحنفية والمالكية، احتج ماله كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، فهذا حجة عندهم لأنه مرسل، ومرسل حجة عند المالكية والحنفية، هؤلاء يستفيدون منه. غيرهم عله أن يجد متابع أو شاهد يشهد له يرتقي به من الضعف إلى الحسن. ومفاده أن المنجنيق يصيب إذا وقع على الأعداء، على المقاتلين من الأعداء، قد يصيب من لا يجوز قتله، قد يصيب من لا يجوز قتله، لأنه لا يفرق، مثل المدافع مثل الصواريخ لا تفرق بين يجوز قتل بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الذراري والنساء، قال هم منهم، يعني إذا لم يتميزوا، إذا لم يتميزوا على ما تقدم، وإلا فالخبر الذي معنا ضعيف. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، دخل مكة وعلى رأسه المغفر، هذه حجة من يقول أن مكة فتحت عنوة، مكة فتحت عنوة، لأنه دخلها مقاتلا، وخالد بن الوليد دخلها من الجهة الأخرى وحصل منه قتال. فجمع من العلم يرون أنها فتحت عنوة، وقال الشافعي وغيره إنها فتحت صلحا، فتحت صلح، لأن لو فتحت عنوة لا استرق من أسر وقسمت الأموال والغنائم، لكن ما حصل شيء من هذا، كل بقي على ملكه، بقوا على أملاكهم. يعني مقتضى فتحها عنوة أن تقسم أموالهم على الغانمين، على المجاهدين، على المقاتلين. ومن يقول أنه صلح يقول تبقى أموالهم بأيديهم، هذا مقتضى الصلح، لكن لا يمنع أن تكون فتحت عنوة. والنبي عليه الصلاة والسلام من عليهم بأنفسهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني ومن باب أولى أن يمن عليهم بأموالهم، لأن هذا يترتب عليه أنها لو فتحت عنوة ولم تقسم على الغانمين أنها تكون وقف لعموم المسلمين كما في أراضي العراق وبلاد الروم وغيرها، لتبقى، لأن الإمام قد يقسم على الغانمين وقد يوقف على المسلمين إلى آخر الزمان. هذه لم تقسم ولم توقف، حجة الشافعي أن ما دام ما قسمت ولا وقفت أنها صلح. من يقول أنها عنوة عرفنا جوابه، أنه من عليهم بأنفسهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ومن عليهم أيضا بأموالهم. ولا شك أن لهذا البلد مزية تختلف عن سائر البلدان. دخل مكة وعلى رأسه المغفر، المغفر ما يتخذ لحماية الرأس، لحماية الرأس من السهام والسيوف وغيرها ما يؤثر عليه، يعني ما يلبس على الرأس، هذا هو المغفر. وفي هذا أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل، فعل الأسباب لا ينافي التوكل. قد يقول قائل لماذا لم يتوكل الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذ المغفر ولا غيره؟ فعل السبب مع أنه الغاية في التوكل عليه الصلاة والسلام. فالأسباب نافعة بإذن الله، والمذاهب بالنسبة للأسباب طرفان ووسط. فالمعتزلة يقولون تنفع بذاتها، نافعة بذاتها على جهة الاستقلال، والأشعرية يقولون لا فائدة منها، وجودها مثل عدمها. وتوسط أهل السنة يقولون أن الأسباب نافعة لكن بفعل المسبب، الله جل وعلا هو الذي جعل فيها هذا النفع، لا تستقل بالنفع ولا يسلب منها النفع، لأن إنكار الأسباب كما يقول أهل العلم ونفع الأسباب خلل في العقل، خلل في العقل. الذي يخرج في الشتاء بثياب غير واقية كيف يقول له الناس؟ في شدة البرد يخرج بثوب، أو مثلا يغتسل ويلبس من الثياب الرقيقة ويخرج يبرز من البيت، هذا يحكم عليه بأنه مختل العقل. والذي يقول خلاص أنا لا يمكن أن أتأثر من البرد لأن علي من الثياب ما يقيني، نقول ما هو بصحيح، قد تصاب عليك الثياب، قد يتخلف الأثر عن السبب لوجود مانع مثلا. فالأسباب وإن كانت نافعة إلا أنها بفعل المسبب والله جل وعلا، ما كونها الاعتماد عليها خلل في الدين، وسلبها المنافع خلل في العقل، والتوسط أن يقال إنها نافعة بإذن الله جل وعلا، والذي جعل فيها النفع هو الله جل وعلا ولا تستقل به. يعني من بسبب أو بوجود مثل هذا الخلاف تجد كلام مخل بالاعتقاد من جهة المعتزلة، وتجد كلام مضحك من جهة الطرف الثاني. يعني مثال كررناه مرارا يعني وبحروفه موجود في كتبهم، عند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، شوف أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وهو أعمى، والبقة صغار البعوض. يعني هذا مثال لما قاله أهل العلم أن إنكار الأسباب خلل في العقل، خلل في العقل. طيب لو نظرنا إلى هذا القائل أو هذه الفئة، من تجد لو وزنت عقولهم وذكاءهم يمكن يزن فئام من الناس الواحد منهم، يعني أذكياء عباقرة، لكن كما قال شيخ الإسلام في الحموية: أوتوا ذكاء ولم يعطوا زكاء. يعني عقل عمر بن الخطاب في الجاهلية هو عقله في الإسلام، لكن ما هنا زكاء في الجاهلية، وتجد في التصرفات ما يضحك، يعبدون التمرة ثم إذا جاءوا أكلوها. طيب كيف يرى أعمى الصين بقة الأندلس؟ طيب الآن ما يفرقون بين الأعمى، لو تعطي أعمى كتاب ومبصر كتاب هذا يقرأ وهذا ما يقرأ، طيب كيف توجه يا أشعري؟ قال إن انتفاع المبصر بالبصر حصل عنده لا به، حصل عنده لا به، البصر وجوده مثل عدم، لكن عند الإبصار حصل الانتفاع، وإلا البصر وجوده مثل عدم. والشبع حصل عند الأكل لا به، والري حصل عند الشرب لا به. في حديث: إن كان الشؤم ففي ثلاث، ساق ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من ضمن ما ساق وقال: إن الشؤم يحصل عندها لا بها، هذه الثلاثة. كلامه عليه ملاحظة ولا ما عليه ملاحظة؟ هو نفس كلام الأشعرية ولا لا؟ يعني في بادئ الرأي تقول هو كلام الأشعرية، لكن كلامه صحيح. كيف؟ يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن زيدا من الناس الذي اشترى هذه الدابة أو سكن هذه الدار أو تزوج هذه المرأة، أن هذا الشؤم وما حصل له من تضرر مكتوب عليه، سواء تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها، تزوج هذه المرأة هو مكتوب عليه، تزوج عنها هذه المرأة أو اشترى هذه الدابة أو غيرها أو سكن هذا البيت أو غيره، فلا أثر لهذه المرأة ولا أثر لهذه الدابة ولا أثر لهذه الدار، لكنه في هذه المدة التي سكن فيها هذا الدار وقعت عليه هذه المصائب المكتوبة عليه، فحصل الأثر عندها لا بها. وهذا كلام ترى من دقيق ومن المضايق، يحتاج له طالب العلم، لأن كثير من الناس يهجم على ابن القيم يقول أفق الأشعرية. طيب أنت محتاج لكتاب، محتاج لكتاب، إذا ذهبت إلى المكتبة تبحث عن هذا الكتاب، نعم، فذهابك إليها سبب، ذهابك إلى المكتبة سبب، فحصل به المقصود، لكن أنت محتاج الكتاب وتقول أنا اليوم الله ما عندي أروح للدرس وإذا انتهيت من الدرس ذهبت إلى المكتبة ليشتري الكتاب، فوجدت الكتاب يباع عند باب المسجد، أنت ما بذلت السبب للحصول على الكتاب، فالكتاب حصل عند الذهاب إلى الدرس لا به. ما هو بذهنك أنك تشتري الكتاب، تقول لي انتهينا من الدرس أروح المكتبات. فرق بين هذا وهذا، أن يكون مقارن السبب مقارن أو ما يظن سببا مقارن للحصول، وبين أن يكون مقصود، أن أنت محتاج إلى سبل السلام. اليوم عندك دارس تحضر البلوغ وتراجع الشرح قبل الحضور، نظرت إلى الساعة ما يمديك تبي تروح، يفوتك الدرس لو رحت المكتبات، أحضر الدرس وأبحث عن الكتاب فيما بعد، وجدت الكتاب بعد من المسجد. السبب الذي بذلته هل هو سبب لشراء الكتاب؟ هل حصل شراء الكتاب بذهابك المقصود إليه؟ لأنه فرق بين أن يحصل بالشيء وعنده فأنت إذا ذهبت إلى المكتب لتشتري الكتاب فاشتريت الكتاب بهذا السبب، بهذا السبب الذي هو القصد لهذا الكتاب. لكن لو حصل عرضا مثل ما لو وجدته عند باب المسجد يباع، فأنت اشتريت الكتاب عند الذهاب إلى الدرس لا به. لابد أن نفرق بين الأمرين، لأن كلام ابن القيم يعني انتقده بعض طلاب العلم. لو كانت المرأة مؤثرة بالفعل لهذا الشوم، أو كانت الدابة مؤثرة، أو كانت الدار مؤثرة بالفعل، لكان حصول المسبب بها، ولا نقول عندها، كسائر الأسباب المؤثرة. لكن هذا مكتوب عليه، سواء تزوج فلانة أو فلانة أو فلان، مكتوب عليه في هذه المدة المحددة، فحصل عند زواجه بهذه المرأة في هذه المدة المحددة. دخل مكة على رأسه المغفر، فلما نزعه نزع المغفر وانتهى القتال أو تم الاستسلام، جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. قوله فلما نزعه، النزع المغفر، هل نقول إن الساعة ما التي أحلت فيها وأبيح فيها القتال انتهت، ولا كان قتله في وقت الساعة هذه؟ لأنه أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام وأحلت، أحل له القتال في مكة ساعة من النهار، ساعة، والمقصود المقصود الساعة الفلكية التي عبارة عن 60 دقيقة، لا، وقت معين من الزمان أحل له. فقوله فلما نزعه، هل نقول إن قتل ابن خطل في هذه الساعة أو بعد انتهاء هذه الساعة؟ وهذا لا شك أن له أثر في الحكم، إذا قلنا أنه في الساعة انتهى الإشكال، يقتل مثل ما يقتل غيره، وفي الساعة المستثنات، وعلى هذا لو حصل نظيره لغيره بعد انقضاء الساعة ما يجوز أن يقتل. وإذا قلنا أن قوله فلما نزعه يعني بعد انتهاء الساعة التي وضعت، قلنا يقتل من كان وضعه مثل ابن خطل ولو تعلق بأستار الكعبة في أي وقت كان. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم مجموعة 6 أو 9 على ما قالوا، منهم من أسلم، ومنهم من استأمن، ومنهم من قتل، منهم ابن خطل. ابن خطل أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلم، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام جابيا، وبعث معه غلاما يخدمه، فقتل الغلام وارتد عن الإسلام، وكان له جاريتان تغنيان بسب النبي عليه الصلاة والسلام، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. فلما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة قيل له نزع المغفر وانتهى القتال، قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة الذي أهدرت دمه. والحرم لا يعيد عاصيا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، فتم قتله وهو متعلق بأستار الكعبة. يعني دلالة الحديث الأصلية في قتل من يستحق القتل ولو كان في الحرم، ودلالته الفرعية دلالتان، يعني حكم التعلق بأستار الكعبة عموما، تجدون أنتم الآن تعلقون بأستار الكعبة، هل هذا مشروع ولا بدعة؟ هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على ابن خطل فهو مشروع، أو نقول أن ابن خطل بصدد ما هو أعظم من ذلك وهو القتل؟ دلالة أصلية وهي ما حصل من تعلقه وقتله، ودلالة فرعية في حكم التعلق بأستار الكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر، فقد يستدل به من يرى جواز التعلق بأستار الكعبة. يعني ألا يوجد الآن من يتعلق بأستارها ويتمسح بها؟ موجود. فعلهم صحيح ولا بدعة؟ جماهير أهل العلم على أنه بدعة، إلا ما كان من الملتزم الذي بين الركن والباب، فقد ثبت عن بعض الصحابة، ومع ذلك لا يجوز التعلق به ولا التمسح به. ودلالة الحديث الفرعية هل هي معتبرة أو ملغاة؟ معتبرة ولا ملغاة؟ يعني إذا لم يوجد ما يعارضها فلا مانع من اعتبارها، وإن كان الشاطبي في الموافقات قرر أنها ملغاة. يعني نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج، استدل به من يقول أن الحاج تقرأ القرآن لأن الحاج يقرأ القرآن، هل هذه دلالة الحديث الذي ورد من أجلها؟ لا، ليست هذه دلالة. لكن من لو لم يوجد معارض ممكن يستدل به، وهنا لو لم يوجد معارض أنه لا يجوز التمسح بأي شيء كان إلا ما ورد فيه النص حماية لجناب التوحيد وصيانة له، سد الذرائع الموصلة للشرك، هذا باب معروف في الشرع. قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، متفق عليه. يعني من الأمثلة التي ذكرناها مرارا للدلالة الأصلية والفرعية قول الحنفية أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، مصير ظل كل شيء مثليه، استدلالا بحديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار، يعني إلى وقت الظهر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا إلى غروب الشمس بدينارين، فقال أهل الكتاب نحن أكثر عملا وأقل أجرا، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. النصف النهار إلى الزوال هذا ما فيه إشكال، وهو مثل اليهود، وما بين صلاة الظهر وصلاة العصر احتج النصارى بأنه أكثر من عمل المسلمين الذي وقت العصر، فيرى الحنفية أن الظهر لا بد أن يكون أطول من العصر ليصح الاحتجاج، ولا يكون الظهر أطول من العصر إلا إذا كان يمتد إلى ظل إلى مصير ظل كل شيء مثليه. حنفية يستدلون بهذا الحديث، وعندهم حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله. هل يمكن أن نعارض مثل جاء في هذا الحديث بمثل حديث عبد الله بن عمرو الصريح الصحيح في الدلالة على المسألة؟ الأمر الثاني أن ابن حزم يقول أنه حتى على قول الجمهور الذين يرون أن وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء أطول من وقت العصر في كل زمان وفي كل مكان، يعني إذا طبقنا التقويم الموجود بين أيدينا وجدنا هذا أن الظهر أطول من العصر في سائر فصول السنة. دلالة الحديث يعني حتى لو سلمنا أن الحديث يقتضي أن وقت الظهر أطول من العصر وأن استدلال الحنفي بصحيح، لكنه معارض بما هو أصرح منه، فدلالته الفرعية ملغاة. وأمثلة كثيرة من هذا النوع يستدل بها من يستدل من أهل العلم ويهدرون بها ما هو أصرح منها. وإلا فالأصل أن الدلالات كلها معتبرة، دلالات كلها معتبرة، يعني تجدون في الآية مثلا يستنبط أهل العلم 10 أحكام، في الحديث قد يستنبطون 100 حكم، بعضها قريب من لفظ بلفظه وبعضها قريب من اللفظ وبعضها أخف إلى أن يصل إلى الاستنباط البعيد. يعني من استنبط من حديث إنما مثلكم أن عمر الأمة المحمدية 1400 سنة، استنباط صحيح؟ قالوا عمر الدنيا 7000 سنة والعصر 5 الوقت 5 النهار، إذن إذا قسمنا 7000 على 5 يكون ناتج 1400. هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ليس بصحيح. فقال اقتلوه، فدل على أن المجرم إذا ارتكب ما يستحق به القتل أنه يقتل، فالمحصن يرجم والقاتل يقتل والسارق تقطع يده والزاني غير المحصن يجلد والشارب يجلد. هذا قول جمع من أهل العلم، بل هو قول أكثر. ويرى بعضهم أنه لا تقام الحدود في الحرم، أقصد في الحرم في جميعه، وإنما يخرج من الحرم أو يضيق عليه حتى يخرج، يضيق عليه حتى يخرج، لقوله جل وعلا ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. ولا شك أن الآية عامة وما ورد في هذا الباب خاص خاص. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، يعني إذا وجد المقتضي فيقتلون. يفرق بعضهم بين من ارتكب الجريمة في الحرم فيقتل لأن هذا انتهك حرمة الحرم، ومن ارتكب خارج الحرم فلجأ إلى الحرم، قالوا هذا معظم للحرم فلا يقتل حتى يخرج. هذا معظم للحرم فيضيق عليه لا يقتل إلا إذا خرج من الحرم. ولا شك أن الفرق ظاهر، هذا معظم وهذا منتهك، لكن من حيث الأثر على الحكم جمهور العلماء لم يلتفتوا إلى مثل هذا الفرق، لم يلتفتوا إلى مثل هذا الفرق. في قوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، هل المراد أنه يريد الإرادة في الحرم أو الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة خارج الحرم؟ يعني فرق بين أن يكون في مصر أو الشام، يقول أنا أذهب إلى مكة لأسرق، هذا أراد إلحاد في الحرم، لكن الظرفية فيه الإرادة حصلت خارج الحرم والإلحاد حصل في الحرم، والنوع الثاني إرادته حصلت في الحرم والإلحاد خارج الحرم. هو من مكة قال أنا أريد أن أسافر لمصر أو إلى الشام أو إلى أي بلد من البلدان علشان المجال مفتوح لبعض المعاصي التي لا يمكن أن تزاول بمكة. متصور ولا ما هو متصور؟ كلاهما متصور. ما المراد من الأمرين في الآية؟ هذا يريد إلحادا في الحرم وإن كان خارج الحرم. هل فيه الظرفية تعود إلى الإرادة أو تعود إلى الإلحاد؟ هي الظرفية، لكن هل هي للإرادة أو للإلحاد؟ اقرأوا الآية وتبين لك. رجع إلى الإرادة. فعلى هذا لو أراد في الحرم إرادة لمعصية من المعاصي ولو كانت في المشرق أو المغرب نذقه من عذاب أليم. وهذا الإلحاد لا يظن أنه الزندق والخروج من الدين، مجرد الميل عن الدين، إما بترك واجب أو فعل محرم. ولذلك جاء بعد ذلك: الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. فيدخل بعضهم في الإلحاد في الحرم التفريق بين الناس، أو إقامة بعض الناس من مكانه، أو حجز الأماكن، لأنه لمن سبق. ولا يختلف شخص معتكف مقيم مجاور جالس في الحرم ليل نهار وشخص بادي جاي صلى صلاة واحدة أو اثنتين ورجع، ما في فرق سواء العاكف فيه والباد، فشأنه عظيم. ويحصل من النزاع والخصام والشجار والمضاربة من أجل حجز الأماكن ومن أجل الزحام الذي يحصل في أشرف البقاع وأفضل الأوقات، حتى أنه وجد مثل بعضهم يقول في آخر يوم من رمضان يحصل مثل هذا النزاع وقت الإفطار، ويقول بعضهم لبعض مما سمع: إن كانت الليلة عيد فميعادكم عرفة ومزدلفة، بتضاربون. هذا إلحاد في الحرم ولا مو بإلحاد في الحرم؟ هذا إلحاد. مع الأسف بعض الناس محسن ويسيء ولا يشعر. بعض الناس يحسن إلى الناس ويمد مائدة الإفطار لا ترى أطرافها، ثم يوكل عليها شخص سيء الخلق يسيء إلى الناس ويؤذيهم. هذا حاصل. بدلا من أن تحسن يا أخي كف شرك أولا، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فعلى الإنسان أن يبحث بالفعل من يحقق المصلحة ولا يترتب على عمله مفسدة. حقل الأحوال أن يتعامل مع الناس معاملة مقبولة. فشأن هذه البقعة عظيم عند الله جل وعلا. وجاء فيها من النصوص ما لا يحصى. قال رحمه الله: عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. 3 صبرا، الصبر أن يحبس أو يوثق فيرمى، هذا صبر. والخبر كما قال الحافظ أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، مثل ما قلنا عن الخبر السابق خبر مكحول مرسل وهو عند الأكثر ضعيف لا يتم به الاستدلال إلا على رأي الحنفية والمالكية. وهؤلاء 3 جاء ذكرهم في بعض الروايات أنهم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، وبعضهم يجعل بدل طعيمة المطعم بن عدي، لكن هذا ليس بصحيح تصحيف، لأن المطعم مات قبل بدر. وأيضا سيأتي ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقتله صبرا، وهو يقول: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني عن هؤلاء النتنى الأسرى أسرى بدر لتركتهم له. ما يدل على أن رواية المطعم ابن عدي خطأ تصحيف، وإنما هو أخوه طعيمة. هذا على اعتبار قبول هذا الخبر وهو مرسل كما ذكرنا. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. الحديث أخرجه الترمذي صححه، وأصله عند مسلم، فالحديث صحيح. الأسرى يخير فيهم الإمام، وإذا خير الإمام في أمور العامة فليس مرد هذا التخيير إلى التشهي، وإنما هو بالنظر إلى المصلحة العامة، ينظر الأصلح. وبعضهم يخلط في تقدير المصالح بين المصالح العامة والخاصة، فلا بد من اعتبار المصالح العامة. الإمام مخير بالنسبة للأسرى، إما أن يقتل أو يمن بغير مقابل، أو يفتدي الأسير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر، أو يحصل الفداء بين أسرى المسلمين وأسرى المشركين. فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، فإذا رأى المصلحة، بل مثل هذا إذا وجد أسير من المسلمين عند المشركين وجب فكاكه. يقول ابن العربي في أحكام القرآن في آخر تفسير آخر سورة الأنفال، يقول: فك الأسير المسلم فرض على الأمة ولو لم يبق في بيت المال درهم. النبي عليه الصلاة والسلام فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، كله وضع معين عند قومه فيفتدونه. ولو طلب منهم 10 من المسلمين فعلوا، وأحيانا يكون الرهينة أو الأسير عند الكفار له شأن عند المسلمين، فيضغط الكفار على المسلمين نظرا لشأن هذا الرجل، يطلبون فداءه 10 يفتى. فلا يترك الأسير بيد الكفار بحال من الأحوال إلا عند العجز وعدم القدرة، فحال العجز لها ظرفها. ثم قال رحمه الله: وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود. ورجاله موثقون، ورجاله موثقون. أولا الحديث يشهد له ما في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالمعنى واحد: إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. فهذا شاهد لهذا الحديث. والحديث الذي معنا فيه كلام، في إسناده شيء من الضعف، لكن ما دام شاهده في الصحيح، هل نقول أن هذا الضعيف يرتقي إلى الصحة أو يرتقي إلى الحسن؟ الضعيف إذا وجد ما يشهد له، الأصل أنه يرتقي درجة واحدة إلى الحسن، لكن إذا كان شاهده في الصحيح، هل يكفي أن نقول أنه حديث حسن لما يشهد له في الصحيح؟ هذا قول الأكثر، ضعيف لا يرتقي إلى درجة واحدة ولا يتجاوز درجتين. الحافظ بن كثير رحمه الله وجم من أهل العلم يرون أنه لا مانع أن يكون الحديث صحيحا ما دام شاهده في الصحيح. على كل حال، الحديث معناه موجود في الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس يعني حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهي معنى قوله إذا أسلموا. كيف يدخلون في الإسلام؟ لابد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا أسلموا بالنطق بالشهادتين أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود. ورجاله موثقون. فرق بين موثق بين موثقين وبين ثقات، فرق بين ثقات وموثقين. ثقات القول الراجح فيهم أنهم ثقات، وقد لا يوجد خلاف في توثيقهم. أما موثق قد يوجد الخلاف في كونهم ثقات أو ضعفاء، وقد يكون الراجح غير التوثيق، لكن وجد توثيق في ترجمته ولو خالفه من خالفه مضاعفا. يعني نفرق بين ثقات وبين موثقين. ثقات هذا جزم بأن الوصف تحقق، شرط القبول تحقق، لكن موثق جمع من الضعفاء الجمهور على تضعيفهم، وتجد في كلام بعض أهل العلم توثيق. يعني مثلا ابن لهيعة أو الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أو غيرهما من الرواة الذين الجمهور على تضعيفهم. إذا فتشت في تراجمهم في من ينقل أقوال أهل العلم في الرواة، تجد من وثق ابن لهيعة. ففرق عندنا بين الموثقين وبين الثقات. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أسلموا يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يجوز التعرض لهم. إذا نطقوا بالشهادتين لا يجوز التعرض لهم بحال. ولذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة، واشتد نكيره عليه لما قتل من قال لا إله إلا الله. كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ قال اتقاء السيف. قال هل شققت عن قلبه؟ ليس للناس إلا الظاهر، وبواطن الأمور هذه لله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن ينظر هذا الذي قال لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا أتى بناقض يحاسب على هذا الناقض، فإن كان يقتضي الردة فهو مرتد. ولذا قال إلا بحقها. يعني بعضهم يقول أنه لا يقبل إسلامه إلا إذا شهد بالشهادتين وأقام الصلاة وآت الزكاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذا الشرط لتخلية السبيل. لكن مثل هذا في من جحد أمرا معلوما، يعني كفر به وخرج به عن الإسلام، لا تقبل توبته إلا بفعله نصا، لو قال مثلا الصلاة غير واجبة قلنا ارتد، وهل يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ لا، حتى يقيم الصلاة. وإذا قال الزكاة واجبة لا بد أن يعترف بالزكاة ويزكي. والغاية للعصمة حتى يقول لا إله إلا الله، هذه الغاية، ولم يضف إليها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، وأسلموا بالنطق بالشهادتين، ويكفي في ثبوت إسلام الشخص أن ينطق بالشهادتين، وليس بحاجة إلى النظر كما يقول المتكلمون، ولا القصد إلى النظر وغير ذلك مما يشترطه المتكلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الغاية هي النطق بالشهادة. وأما كونه ينطق بالشهادة اتقاء السيف فهذا ليس لنا، وإنما هو إلى الله جل وعلا، كما تقدمت الإشارة إليه في إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة. قال رحمه الله عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أسارى بدر: لو كان المطعم حيا، والد جبير، لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى الأسرى من الكفار نتنى، وجاء وصفهم في القرآن إنما المشركون نجس، ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني قبلت شفاعته فيهم. رواه البخاري. وذلكم لأن للمطعم ابن عدي عند النبي عليه الصلاة والسلام يد، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكافئه، له يد، فهو من ضمن خمسة أشخاص سعوا في نقض الصحيفة الجائرة. وأيضا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف، رجع من الطائف بعد أن ردوا عليه الرد القبيح ورجع مهموما عليه الصلاة والسلام، دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، لا شك أن هذه يد لا تنكر للمطعم، لكنه مع ذلك هل أسلم ولا ما أسلم؟ نعم، ما أسلم، والله المستعان. فالكافر إذا أحسن، لا سيما إذا لم يكن حربيا، إذا أحسن إلى أحد من المسلمين يحتفظ له بهذا الإحسان ويكافأ عليه، يكافأ عليه. هل جزاء الإحسان للإحسان؟ والله المستعان. وفي الحديث دليل على أن للإمام أن يمن على الأسرى دون فداء، لكنه عليه الصلاة والسلام فاداهم، أخذ منهم الفداء، منهم من أخذ المال منه، ومنهم من اكتفى بتعليمه الصبيان على ما هو معروف في قضية الأسرى، وإن كان الأولى أن يقتلهم. وجاء العتاب للنبي عليه الصلاة والسلام حينما مال إلى رأي أبي بكر وترك رأي عمر. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج. قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، قالوا أوطاس في دياري هوازن، أصبنا سبايا لهن أزواج. وهؤلاء الذين حصل لهم السبي من المشركين من المشركين وليسوا أهل الكتاب. أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، تحرج الصحابة من وطئ هذه السبايا ولهن أزواج، يعني ظنا منهم أن أو أن المرأة المزوجة لا تحل مطلقا، والأمر كذلك إلا في حالة واحدة وهي ملك اليمين، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني المتزوجات من النساء، امرأة تحت زوج لا يحل نكاحها حتى يطلق وتتم عدتها إلا ما ملكت أيمانكم، والسبايا هؤلاء ملك يمين، فهن مستثنيات من المتزوجات المحصنات، يعني المتزوجات، لأن الإحصان يطلق ويراد به الزواج، يطلق ويراد به العفة، محصنة يعني عفيفة، محصنة يعني متزوجة في ذمة زوج كما في هذه الآية، والمحصن من نكح في أو من وطئ في نكاح صحيح كما تقدم في كتاب النكاح. هؤلاء المسبيات حل وطئهن بمجرد السبي والاستبراء بحيضة واحدة، فدل على أن النكاح انفسخ تلقائيا بالسبي، انفسخ تلقائيا بالسبي، فلا يحتاج إلى أن يطلق الزوج أو يخالع أو شيء من هذا، ما يحتاج، أو يحكم به حاكم، هذا حكم شرعي، مجرد ما يستولى على المرأة وإن كانت مزوجة فإنها تحل لمن استولى عليها أو صارت من نصيبه بعد الاستبراء، بعد الاستبراء بحيضة واحدة. نكاح أو وطء المسبية بملك اليمين إذا كانت كتابية هذا ما فيه إشكال، لأنه يحل نكاحه، يحل نكاحه، لكن إن كانت مشركة بالنكاح لا يجوز، إجماع أنه لا يجوز نكاح المشركة، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، لا يجوز نكاح المشركة بحال، لكن بالسبي بملك اليمين الحديث دليل على أن المشركة توطأ بملك اليمين، والآية مع الحديث نص في المسألة. وذهب الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم لأنه لا يجوز وطء المسبية بالملك إذا لم تكن كتابية حتى تسلم، حتى تسلم. فلا يتم استدلالهم أو لا يتم لهم الدليل حتى يثبتوا أن وطء هؤلاء المسبيات من سبايا أو طاس لم يحل حتى دعينا إلى الإسلام فأسلمنا، وليس في روايات هذا الحديث ما يدل على ذلك. المسبية إذا لم تكن حامل تستبرأ بحيضة، وإن كانت حاملا فتستبرأ فتتم أو يحل وطؤها بوضع حملها. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم. سرية قطعة من الجيش لا تبلغ ما تبلغه الغزوة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم أسهمهم سهامهم كل واحد 12 بعيرا. هذا قسم للغنيمة، ثم بعد ذلك نفلوا بعيرا بعيرا، نفلوا بعيرا بعيرا. النفل أو النفل واحد الأنفال، وهو الزيادة على ما يستحقه المقاتل. إذا غنمت السرية مثل هذه، هل تستحق جميع الغنيمة أو تكون الغنيمة لهم ولبقية الجيش، ثم بعد ذلك هذه يزاد في نصيبها على بقية الجيش؟ يعني الحديث قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. يعني لو استقلت بالغنيمة فكانت سهمانهم 13 بعيرا، يعني ما لا معنى للزيادة. كانت سهمانهم 13 بعيرا بعيرا، كل واحد له 13، ما يحتاج أن يقال 12 وزيدوا على بعير، إلا أنه في بالمقابل يوجد أناس حصلوا على 12 بعيرا من دون زيادة. ظاهر ولا مو بظاهر؟ يعني متى يشترك غير السرية معهم في الغنيمة؟ يعني فرق أن تكون السرية بعثت من البلد نفسه الذي يقيم فيه الإمام، أو ينتدب منه الإمام من يغزو. هذه إذا بعثت من البلد نفسه من يكون شريكا لهم؟ ما في جيش يشاركهم. لكن إذا وجد جيش خرج للغزو ثم انتدب من هذا الجيش مجموعة للإغارة على قبيلة كذا أو على بلد كذا، فأسأل الغنيمة للجميع للجيش كله، لكن تستحق هذه السرية الزيادة. ولقد يقول قائل: غنموا إبلا كثيرا وكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، لماذا لا يقال سهمانهم 13 بعيرا؟ نفلوا يعني زيدوا، والمزيد يقتضي وجود مزيد عليه، فدل على أن هذه السرية قطعة من جيش انفردت انتدبت، خصت هذه السرية بالإغارة على قبيلة كذا أو على بلدة كذا فغنموا، فالغنيمة للجيش كله، لكن هؤلاء يستحقون الزيادة، ولذلك زيدوا نفلوا بعيرا بعيرا. لكن لو هذه السرية بعثت من المدينة، أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، والبقية بالمدينة ما شاركوا، هل نقول أن البقية الذين في المدينة يستحقون شيء من الغنيمة؟ لا، ما يستحقون. جاء في رواية أبي داود بلفظ: فأصبنا نعما كثيرة وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان، ثم قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل 12 بعيرا بعد الخمس. فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه عليه الصلاة والسلام. يعني ظاهر النص اللي هي رواية الصحيحين أن هذه قطعة من جيش، والغنيمة لهم ولغيرهم، لكن هم يستحقون الزيادة. ظاهر رواية أبي داود أن الغنيمة كلها لهم، لكن أمير السرية أعطاهم على بعير، والنبي عليه الصلاة والسلام قسم بينهم الغنيمة فأصاب كل واحد منهم 12 بعيرا. لكن لفظ الصحيحين هل يتسق مع رواية أبي داود؟ فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. النفلوا زيدوا. وهل النفل يكون قبل الأصل ولا بعده؟ الظاهر بعده. هذا الأصل أنه ما يزاد على إلا أن يوجد مزيد عليه، إلا لو كان الأمر كما في رواية أبي داود لكانوا قسم عليهم الغنيمة بعيرا بعيرا ثم نفلوا 12 بعيرا على مقتضى رواية أبي داود. وعلى كل حال رواية الصحيحين تدل على أنهم انفردوا ثم نفلوا. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه، واللفظ البخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. لا شك أن الخيل لها أثر في الحروب، لها أثر في الحروب، وقد يحتاج إلى الخيل أكثر مما يحتاج إلى الرجال. نعم الخيل لا بد لها من فارس، لكن مع ذلك قد يكون الفارس عن 10 من الرجال الذي ليس معه فرس، لأن الكر والفر والحاجة إلى مراوغة العدو والسرعة والذهاب والإياب إنما تكون بالخيل. قد يفعل ذلك نوادر من الرجال مثل سلامة بن الأكوع وعامر عمه بن الأكوع، يعني أهل كر وفر، لكن الغالب أن الإنسان على قدميه لن يبلغ مهما كان من الشجاعة مبلغ من كان معه فرس. هذا الغالب والحكم للغالب. ولذا جاء الإسهام للفرس عن رجلين، الفرس عن رجلين، والفارس له سهم ثالث هو مقابل الراجل. قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه. بعضهم يقول لا يمكن أن يكون الفرس أفضل من المسلم الذي جاد بنفسه وخرج للدفاع عن دينه، فيرى أنه يقسم للفرس سهم واحد. لكن هل ينظر إلى هذه العقليات في مقابل النص؟ نعم لو لم يرد نص وقلنا اجتهاد، اجتهد الإمام وأعطى، قلنا نعم اجتهد الإمام وأعطى الفارس 3 أسهم وأعطى الراجل واحد. قيل له يعني تفضل دابة على مسلم، يمكن أن يناقش، لكن هذا نص. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما واحدا، يعني متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود: أسهم لرجل للفرس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. قال: سهمين لفرسه وسهما له. أحيانا يكون أثر الآلة أعظم من أثر، بل هذا الغالب أنه أعظم من أثر صاحبه، وهذا واضح في الوسائل الحربية الموجودة الآن. يعني في الحروب لا يحتاج إلى كثرة أعداد بقدر ما يحتاج إلى عدد. طيب لو أن مدرسا اجتهد وقال: الطالب الذي يحضر كتاب له 3 درجات، واللي ما يحضر الكتاب له 1 درجة، للكتاب 2 واللي ما معه كتاب 1، يعني من خلال النظر طالب العلم يستفيد إذا كان معه كتاب أكثر مما يستفيده المجرد، ويقول إن عندنا أصل الذي يأتي إلى الدرس بدون كتاب كساع إلى الهيجة بغير سلاح. نعم إذا كانت حافظ تسعف ويحفظ كل ما سمع هذا شأنه مثل سلامة بن الأكوع مثل ما ذكرنا، لكن هل نقول أن هذا الاجتهاد فيه تحقيق لشيء من العدل باعتبار النظير الذي هو الفارس ثلاثة أسهم والراجل سهم؟ نقول هذا يحقق العدل ولا ما يحقق؟ يعني أركان القياس تامة ولا غير تامة؟ يعني إذا نظرنا إلى الأثر لا شك أن إحضار الكتاب له أثر، لكن هل يبلغ أن يكون أكثر من أثر حضور الشخص بدون كتاب؟ المسألة قد تقع، يعني من باب تحفيز الطلاب وإغراءهم بإحضار الكتب، إن بعض المشايخ يعني عنده طريقة يحضر كتاب ويقرأ منه على الطلاب ويعلقون وراءه، شخص ما بيدك ما معه كتاب، وبعضهم يجعل التحضير للكتاب، إذا ما وجد الكتاب كتاب الطالب غائب، هل نقول أن هذا ظالم للطالب؟ لا شك أن هذا من أنواع التعزير، هذا من أنواع التعزير، وإذا بلغهم بهذا وأكد عليه لا شك أن نيته واضحة أنها إرادة خير. طيب، إذا خرج الشخص بأفراس طلع برعية خيل وقال أنا معي 100 فرس أحتاج إلى 200 سهم وسهم، هل يعطى بعدد الأفراس أو يعطى عن واحد أو يعطى عن اثنين؟ يعني يعطى بعددها، طبعا 200 سهم إذا كان معه 100 فرس، أو يعطى فرس واحد باعتبار أنه هو القدر المحتاج إليه في القتال، أو يعطى 4 أسهم لفرسين باعتبار أن الفرس الواحد قد لا يكفي ويحتاج الفارس إلى أن يتعاقب بين فرسين. أما كونه يعطى بعدد الأفراس فهذا ليس بصحيح، أما إلا إذا كان أحضر هذه الأفراس ليقاتل عليها، فجاء بمئة فرس وقال لمئة من المقاتلين كل واحد يأخذ واحد، حينئذ يقسم لهم ويتفق معهم ويصطلح معهم على قسمة الأسهم، لكن يقسم لفرس واحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للفرس ولا يتعدى ذلك، ومنهم من يقول يقسم لفرسين، يقسم لفرسين لأن الفرس الواحد قد يتعب فيحتاج إلى من يعقبه. قال رحمه الله وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس، رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. النفل هو الزيادة، هو الزيادة على ما يستحقه بالقسمة الأصلية على ما تقدم. لا نفل إلا بعد الخمس، إذا اجتمعت الغنيمة أول ما يبدأ بالخمس، واعلموا أن ما غنمتم نعم فأن لله خمسه إلى آخره. 5 ولا 6؟ فإن لله نعم خمسه، الرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أهل العلم يقولون الخمس يخمس، يخمس الخمس، كيف يخمسهم 6 منصوص عليهم؟ منهم من يجعل ما لله ولرسوله خمس، خمس الخمس، والبقية على الأربعة الباقية. على كل حال الخمس يؤخذ من رأس الغنيمة، من أصل الغنيمة، يعني نظيره في التركات. في التركات الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة. متى تقسم التركة على الورثة؟ بعد أن تؤخذ الحقوق الأربعة. فمؤونة التجهيز، هل نقسم التركة قبل أن نشتري كفن للميت؟ تقسم قبل ولا بعد؟ ما يمكن. مؤونة التجهيز، ثم بعد ذلك لا الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن، لا الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم الإرث. فنأخذ هذه الحقوق الأربعة قبل قسمة التركة. الغنيمة يؤخذ منها الخمس قبل قسمتها، ولذا قال لا نفل إلا بعد الخمس، يعني ما يمكن أن تقسم الغنيمة إلا بعد أن يؤخذ الخمس. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن جارود وابن حبان والحاكم، والحديث حسن. شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. يختلف الأمر من وقت النشاط ووقت الكسل. في البدء الحماس موجود والقوة مكتملة ما ضعفت، والفئة التي يأوي إليها من أغار على بلد أو قبيلة موجودة مجتمعة. لكن في الرجعة الناس اشرأبت أنفسهم إلى أهليهم وضعفت قواهم، فيحتاجون إلى مزيد إغراء، مزيد في المقابل. يعني في وقت النشاط لا يحتاجون إلى مزيد، فأعطاهم في الأول الربع في البدء والثلث في الرجعة. إذا ضعفوا وشرأبت أنفسهم إلى أهليهم وأرادوا الرجوع، ولا شك أن أول الأمر يختلف عن آخره. ونظرا لهذا الفتور الذي يصيب عند نهاية الأمور الشاقة، لا شك أنه يحتاج إلى مزيد إغراء. فالثلث ثلث المغنم عند الرجعة وعند الضعف، وأما بالنسبة لأولها يكون في البداء يكون الربع. وهذا واضح، يعني وقت الذهاب نشاط إلى الآن ما بعد أنهكوا، لكن في وقت الرجعة قد يطول بهم المقام وقد تشتد عليهم المؤونة وقد يكون الجو يحتاج إلى شيء من الراحة، يكون الجو متعب، كل هذا له أثر. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، متفق عليه. ينفل بعض، لا ينفل الكل، ما يلزم أن ينفل الإمام الكل. بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، يعني هذا أمره مرد ومرده إلى الإمام، يبعث سرية تغنم، فهذه الغنيمة مع الغنائم. لكن إذا رأى الإمام أن فلانا من الناس، يعني بعض هذه السرية أو بعض من حضر القتال أبدى شيئا لم يكن لغيره، وأراد الإمام مكافأته أو تشجيعه، فله ذلك. ولذا قال: ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. لأن بعض الناس يكون في هذا المجال عن 2، وبعضهم عن 3، وبعضهم عن 10، فإذا زيد هذا النوع وهذا الصنف الذي اتصف بهذه الشجاعة وهذا الإقدام وهذا الغناء في هذه المعركة، وأراد الإمام أن يكافئه، فأصله ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاص دون قسمة عامة الجيش. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منهم الخمس. الصحابة بن حبان في الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: أصبنا يوم طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. الأصل أن ما يحصل عليه من أموال المسلمين مما أوجف عليه هذا الغنيمة، والذي يحصل بدون إيجاف وبدون قتال هذا الفيء. لا يجوز لأحد أن يأخذ لا من الغنيمة ولا من الفيء، لأن هذا غلول، هذا غلول. لكن هناك أموال أشياء تتلف لا يمكن حفظها، والناس بحاجة إليها، ولو انتظر قسمتها بين الغانمين قد لا تفي بهم، وقد يتأخر الأمر فيتضرر الجائع. فالمحتاج يأخذ من هذه الأمور التي تتلف، الأمور المستهلكة. افترض أن في الغنيمة خضروات بما فيها مثلا الطماطم، لو انتظرنا إلى قسمة الغنيمة ماذا يكون واقعه؟ يتلف. لكن أنت بحاجة إلى شيء منه، لا تقول والله أنا الآن بحاجتي لبي نجلس المتوقع شهر أخذ لي 10 صناديق تكفيني شهر، لا لا يجوز. ولذا قال: فنأكله ولا نرفعه، يعني ما نتخذ شيء أكثر من حاجتنا الآنية التي ترفع الحاجة الآن. قال: نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني لا نأخذ أكثر من حاجتنا. وبعض الشراح يقول: ولا نرفعه، يعني إلى الإمام ليتولى قسمته. مثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى أن نقسمها الإمام. رواه البخاري ولأبي داود، فلم يؤخذ منهم الخمس، ليست غنيمة هذه، وإنما أمور مستهلكة قد تتلف إذا تركت، والناس بحاجة إليها، والناس بحاجة إليها. ولذا قال في الحديث الذي يليه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، لا يزد على ذلك، ثم ينصرف، ولا يحتاج إلى إذن إمام ولا يحتاج إلى قسم. قد يكون هذا الذي حصل عليه المسلمون من أموال الكفار غير الطعام، والناس بحاجة ماسة إليه، لكنه ليس من الأمور المستهلكة التي تتلف في وقت برد شديد. فوجد أحد الغزاة ثوبا، يأخذ ولا ما يأخذ؟ مضطر إليه، برد شديد وما عنده ما يكفي، وجد هذا الثوب، سمى غال ولا لا؟ نعم، هو مضطر إليه. الحديث الذي يليه يقول: وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، لا يركب دابة حتى إذا أعجفها ردها فيه، لا يركب دابة حتى إذا أعجفها، يعني هزلت عنده وضعفت وصارت تحتاج من المؤونة أكثر مما يستفيد منها، ردها إلى الغنيمة. لكن إذا استفاد منها ثم أعادها قبل أن تهزل وقبل أن تحتاج إلى رعاية وعناية مكلفة، مفهوم الحديث لا سيما إذا احتاج: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، هل نقول إن هذا وصف مؤثر له مفهوم، أو أنه وصف كاشف لا مفهوم له، وأن الرد في الغالب لا يحصل إلا مع الإعجاف؟ ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه، يعني لو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق، إذا قلنا أعجفها وصف مؤثر قلنا أنه له أن يركب لكن لا يصل إلى حد الإعجاب، وله أن يلبس لكن لا يصل إلى حد الإخلاق. هذا إذا قلنا اللفظان لهما مفهوم، وإذا قلنا لا مفهوم لهما وإنما جريا على العادة أن الإنسان ما يرد ما يستفيد منه إلا إذا رأى أنه ليس من المصلحة أن يستمر عنده، لكن اللفظ لا شك أنه يدل على أن الركوب للحاجة من غير إعجاف بما لا يتضرر به المركوب الدابة ولبس الثوب الذي لا يتضرر به، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. قال: وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم من بعضهم، يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في إسناده ضعف، لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مضعف عند أهل العلم. يجير على المسلمين بعضهم، لكن له شواهد. يأتي حديث الطيالسي من حديث عبد الله من حديث عمرو بن العاص قال: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانة: قد أجرنا من أجرتي. على كل حال الحديث هذه الأحاديث يجبر بعضها بعضا وبعضها في الصحيحين كما سمعنا، فكلها مقبولة. يقول في الحديث الأول حديث أبي عبيدة: يجير يعني يعطي الأمان على المسلمين بعضهم، يعني طلب الأمان، المشركون طلبوا الأمان من المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره مطلقا حتى يسمع كلام الله. ومنهم من يحد الأمان بعشر السنوات كما حصل في الحديبية، ومنهم من يقول هو إلى رأي الإمام نظرا للمصلحة العامة يجير ولو إلى غير مدة في حال الضعف للمسلمين. يجير على المسلمين بعضهم يعني ولو واحد، ولو امرأة كما في أجرنا من أجارت أمهاني، أجرنا من أجرت يا أمهاني، ولو امرأة. وبعضهم يقول ولو رقيقا لأنه من المسلمين، ويختلفون في الصبي هل يجير أو لا يجير. على كل حال كون ولي الأمر يجير ويضرب الأمان مع العدو في حال الضعف وينظر في ذلك إلى المصلحة ويحدد تبع من المصلحة، هذا له أن يجير عموم المشركين ويعقد معهم الأمان. لكن الواحد منهم، هل لواحد منهم ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، أجرنا من أجرت، هل لواحد من المسلمين أن يجير عموم المشركين؟ جمهور أهل العلم لا، قد يجير واحد، قد يجير اثنين، قد يجير عشرة، لكن عموم المشركين لا. إنما هذا الحكم لمن يعرف ويطلع على أحوال المسلمين قوة وضعفا، ويطلع أيضا بواسطة عيونه على أحوال المشركين من حيث القوة، وهذا ليس إلا للإمام، أفراد الناس ما يدرون. ولذلك فيه أمور تصدر ينتقدها بعض الناس، بعض أفراد الناس، تصدر من الولاة مع بعض أهل العلم، ثم يأتي من ينتقد، ما ينتقد الولاة أو ينتقد العلماء الذين وافقوا، ولا يدري عن واقع الأمر، لا يعرف عن واقع الأمر شيء. فالإمام له أن يجير كما قرر أهل العلم، يعني يعقد الأمان لجهة من الجهات من المشركين أو لعموم المشركين مدة محددة قصيرة أو طويلة أو من غير تحديد إذا رأى المصلحة بذلك. وقلنا مرارا كما قرره أهل العلم أن الإمام لا بد أن ينظر في المصلحة العامة للدين وأهله، للدين وأهله، لا ينظر إلى غير ذلك، لا ينظر إلى مصلحة الخاصة. وهذا موجود في كلام أهل العلم في كل من يترك الأمر له، في كل من يترك الأمر له مما لا يخصه، الواجب عليه النظر في مصلحة العامة. فمثلا في حديث عطية في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. هل هذا التخير مرده للتشهي؟ يعني اصنعوا ما شئتم، مرده للتشهي أو للمصلحة؟ لابد أن يكون المصلحة، لأن هذا ليس من مصلحة المخاطب، فلا بد أن تكون رعاية الإمام للمصلحة العامة للدين وأهله. يجير على المسلمين أدناهم، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد بن واجه من وجه آخر: يجير عليهم أقصاهم. الدنو و الداني أو الدنو والقصو أمور نسبية، أمور نسبية مثل الإقبال والإدبار، أمور نسبية. أقصاهم من أي جهة وأدناهم من أي جهة؟ فمنهم من يقول أن معنى أقصاهم وأدناهم. فإذا قلنا فلان المتكئ على هذا الجدار هو الأقصى، باعتبار أنه أبعد شخص بالنسبة للمتكلم. وإذا قيل أن فلان هو الأدنى، أو قلنا فلان هناك هناك، إذا قيل أنه هو الأقصى باعتبار أنه بعيد جدا عن المتكلم، وإذا قلنا أنه هو الأدنى باعتبار أنه أقرب الناس إلى الباب. فهذه الأمور نسبية، فمن الشراح من يقرر أن الكلمتين معناهما واحد، وأن الدنو والقص كلاهما بمعنى واحد. منهم من يقول أنه كما يجير الأدنى الأقل شأنا، يجير أيضا الأعلى والأرفع شأنا، لأن الكلمتين متضادتين، فلا بد أن يكون معنى الأقصى غير معنى الأدنى. وفي الصحيحين من حديث أم هاني: قد أجرنا من أجرتي. أم هاني أجارت رجلين من أحمائها، أعطتهم الأمان، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما لأنهما من المشركين، وهي أخته أمهاني بنت أبي طالب، فأراد أن يقتلها، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرتي. فدل على أن المرأة تجير. ومنهم من يقول أن المرأة ليست من أهل القتال فليس لها أن تجير. طيب أجرنا من أجرتي، يقول: ما ثبتت إجارة أم هاني حتى أقرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تمت إجارتهم بإجارة النبي عليه الصلاة والسلام لا بإجارتها. هذا عندما يقول أن المرأة ليست من أهل هذا الشأن، ما دامت ليست من أهل القتال فليس لها حق أن تجير. ويقول أن هذا الحديث إنما تمت الإجارة بإجارة النبي عليه الصلاة والسلام المبنية على طلب أم هاني وليس بإجارة أم هاني، والحديث واضح أنها أجارت، وصحح النبي عليه الصلاة والسلام إجارتها وسماها إجارة، أجرنا من أجرتي فسماها إجارة، فدل على أن المرأة تجير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن في واحد من الأخوان يقول: ما دامت مدة الدرس، يقول المقرر في الدورة أن الدرس مدته ساعتان، فإذا بدأنا الساعة 8 فهذا يعني أننا ننتهي 10 تماما، وقد حصل، لكن الإشكال في ارتباط الأخوات بأوليائهن، ما دام حدد لهن الوقت فيحتاج إلى أن يعاد النظر في الوقت، فعلى الأخوات أن يخبرنا أولياء أمورهن، ومن له ارتباط بأحد أن يخبره أن نهاية الدرس غدا إن شاء الله تكون مثل اليوم في 10. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.